بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد القائل فيما ثبت عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما بعد، فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ورحم الله الشافعية المتبع الإمام القائل فيما ثبت واستفاض عنه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا حكم من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى الكلام. ورحم الله يحيى بن عمار القائل: الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. ورحم الله أبا عبد الله أحمد بن حنبل القائل: لا يفلح أصحاب الكلام أبدا، لا يفلح أصحاب الكلام، ولا تجلسوا إليهم وإن دبوا عن السنة. ورحم الله أبا حاتم الرازي القائل: الكلام آخره زندقة. ورحم الله أبا زرعة الناهي المحذر المبين لضلال الكلام وأهل الكلام. ورحم الله أيضا إبراهيم الخواص القائل: ما كان كفر ولا زندقة ولا بدعة ولا ضلالة إلا من الكلام وأهل الكلام. وبعد، فهذه النصوص وغيرها، وهذه الآثار وغيرها كثير جدا، كلها متفقة غير مفترقة، مؤتلفة غير متنافية، دالة دلالة صريحة على ذم الكلام وأهل الكلام، وأن الكلام من أعظم أبواب الضلال، وأن أهل الكلام مخالفون لطريقة السلف رحمهم الله تعالى. وإن زعموا الذب عن السنة، وإن زعموا الاجتهاد، وإن أرادوا الحق بزعمهم، فهذا كله لا يغني عنهم. نعم، والكلام اسم جامع لما بينه مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما قيل له: من أهل الكلام؟ قال: الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون رحمهم الله تعالى. ورحم الله أبا عبد الله أحمد بن حنبل الذي قال لما سمع رجلا يقول أن خديجة رضي الله عنها كانت على ملة قومها قبل أن تسلم، قال رحمه الله: لا يفلح أصحاب الكلام. فمجرد الخوض عن حال خديجة ونسبة كونها إلى ملة قومها قبل إسلامها، مجرد هذا الكلام عند أحمد من الكلام المذموم الذي ذمه السلف واتفقوا على هجره وعلى بغضه وعلى هجر أهله. نعم، وقد قال أيضا رحمه الله تعالى كما في رواية حنبل: لا يفلح من أحب الكلام، ولم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى الخير. وأدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجادبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. نعم، هذه الآثار مبينة بجلاء أن الكلام ليس من الدين، وأن عاقبة الكلام وخيمة، وأن السلف كانوا يحذرون من ذلك ويذمون ذلك، وأن من ولج في هذا الباب وزعم نصرة السنة أنه غير معذور بهذا، لأنه قد استبان في الآثار بالدلالة الظاهرة أن ذلك ليس من الدين. سفيان رحمه الله لما قيل له، قال له رجل: كتبت كتابا أرد فيه على البدع، قال: بماذا؟ بالكتاب والسنة. قال: بالكلام. قال: باطل بباطل. وهذا حتى يقر به بعض المخالفين لطريقة أهل الحديث، فهذا البغوي يحكي اتفاق أهل السنة على ذم الكلام وأهله. نعم، وقد تورط أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في مولج الكلام وولج فيه، وظهر منه ما ظهر مما خالف فيه السلف الصالح في هذه المسألة وفي هذا الباب. قلنا سبق شرح معنى قلنا. فصل. فصل في التحذير من الولوج في الكلام وبيان مخالفة الحراني في ذلك. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح المعواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بتفلسف الحراني. إن الذي يهونه أوقاعهم في مأزق كالشارد الحيراني. باب الكلام وقد نهيتم عنه ذا، باب الحريق ومنطق اليوناني. ولذاك قال الناصحون وحذروا من أهل رأي شيعة البهتان. ولقد تقلد ذمهم 20 في 5 من العلماء في البلدان. ولقد روى الهروي عنهم بل روى من قبل ذاك إمامنا الشيباني. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان. من كان من أهل الكلام فأمره شر وضل كشارد حيراني. من كان من أهل الكلام فما به خير وصار على شفا النيراني. ما كان مرتديا كلاما في الورى أحد فأفلح بعد ذا الهذيان. فاهجرهم أهل الكلام ولوهم كل الورى في ربنا الرحمن. يا أيها الرجل المريد نجاته، يا من تريد النجاة، يا من تريد الخير، يا من تريد السنة، يا من تريد الأثر، اسمع مقالة ناصح. والله ما أريد إلا النصيحة، والله ما كتبت هذه الأبيات إلا للنصيحة. وليس بيننا وبين المردود عليه لا ثأر ولا ماذا بارك الله فيكم ولا عداء مسبق ولا بغض مسبق، بل كنا نجله ونحبه، ليس بيننا وبينه شيء من هذا، ما أردنا والله إلا النصيحة. ونحن نعين بإذن الله سبحانه وتعالى من أراد الحق ومن استفهم استفهام طالب للحق لا مكابر مجاحد. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بتفلسف الحراني. تمسك بالوحي، تمسك بالكتاب والسنة، واحذر الكلام، واحذر الولوج فيه، فدع عنك والفلسفة، دع عنك والتخبط، دع عنك تفلسف الحراني، كلامه في الجواهر، كلامه في الأعراض، الكلام هذا المحدث الذي يسقط هيبة الرب من القلب كما قال غير واحد من أهل العلم. اترك هذا كله واعرض عنه، وعليك بالأثر، وتمسك بأهله، وتمسك به، والحق بأهله، واتبعهم، وانظر ما قالوا وما فعلوا. نعم، إن الذي يهونه أي هؤلاء الذين وقعوا في الكلام والذين أحبوه أوقعهم أي هذا الكلام في مأزق كالشارد الحيراني. والله في مأزق، فصاروا يتأولون الكلام، يتأولون تحذير السلف من الكلام تأويلا قبيحا. ابن تيمية وغيره لما ولجوا في الكلام هم يعلمون أن السلف أدنهم عن الكلام، ومع ذلك قد ولجوا في الكلام، ومع ذلك هم قد ولجوا في الكلام مع علمهم بنهي السلف عن الكلام. فما وجه ذلك عندهم؟ هم لا يعلمون أن الذي ولجوا فيه هو كلام؟ يعلمون، والله والله بعض هؤلاء يعلمون. وابن تيمية لما جاء يتكلم ويقرر هذه المسألة ماذا قال؟ حكى آثار السلف في هذا الجانب، وعقب وتكلم حول هذه المسألة بكلام طويل، ثم قال أن الكلام بهذه الألفاظ، ألفاظ المتكلمين، إنما هي كمثل ماذا؟ كمثل جند التوحيد وجند الإسلام إذا أرادوا غزو الكفار والإغارة عليهم، فاختاروا أن يلبسوا لباسهم حتى يظهروا كأنهم منهم، فيدخلوا بين صفوفهم ثم يوقعوا فيهم النكاية ويوقعوا فيهم القتلة والتشريد. طيب ما حكم التشبه بالكفار؟ عند ابن تيمية وغيره محرم، عند ابن تيمية وغيره محرم. طيب لماذا أجست هذا المحرم؟ قال هذا من باب المصلحة العظمى المترتبة على الدخول في هذا، فهو من هذا الوجه ليس بمحرم بل مرغوب به مأمور به. وهذا القياس فاسد، هذا القياس فاسد، لأنه لو قيل بجواز ذلك في مثل هذا فإن المرجو من هذا الدخول بهذه الصورة من هؤلاء العسكر يحقق المقصود. لكن هل الكلام يحقق المقصود؟ هذا الأمر يترتب من ورائه أمر شنيع، وهو أن نصوص الكتاب والسنة والآثار لا تكفي في هداية الخلق أو بعضهم على الأقل. يعني لما يقال نحن نخاطب بالكلام المتكلمين لحتى ندمغ شبهتهم، هذا يلزم منه أن أهل الكلام لن يستطيعوا الوصول إلى الهدى عن طريق الكتاب والسنة، فلأجل هذا نحن نخاطبهم بكلامهم حتى نبين لهم فساد هذا الكلام. وهذا بلا شك أمر شنيع وأمر باطل، أمر باطل. فالحاصل ابن تيمية قد ولج في هذا الباب. وأنا عندي نصوص كثيرة له في هذه المسألة، لا أريد أن أقذر مسامعكم بقراءتها، لا أريد لكم حتى أن تسمعوا هذا الكلام. أنا ابتليت وقرأت بعض هذه الكتابات، فلا أريد أن أؤذي مسامعكم فيها، لكن كلامه عن الجواهر، جواهر الفردة والأعراض ونحو ذلك موجود، لا يستطيع أحد أن ينكره، ولو اقتضت الحاجة إلى أن أظهر هذا الكلام سوف أظهره. لكن من الفجور العظيم والوقيعة في أئمة الدين أن يأتي بعض المتعصبة من الكرابس الهلكة ويقول ما صنعه ابن تيمية هو كان يرد على أهل الكلام الكتاب والسنة والآثار، وبعد ذلك يأتي بأمور وتنزلات في النقاش قد فعلها بعض السلف، مثل من؟ قال مثل أحمد والدارمي. فك الله فاك يا دجال يا دويجل، أحمد يا يخوض في الكلام، أخطأت إستك الحفرة، ما وجدت غير أحمد لتكذب عليه، هؤلاء كذبة فجرة، هم بين أحد ورجلين، رجل بين رجل جاهل جهلا بسيطة وبين رجل جاهل جهلا مركبة. فإن كان هذا الأنوك لا يعلم الفرق بين الحجج العقلية والكلام فهو أزبق قبي، وإن كان يعلم الفارق بين الحجج العقلية والكلام الفاسد فهو ملبس خبيث. ولا أحسب إلا أن هذه الأوصاف كلها مجتمعة في بعض هؤلاء، في بعض هؤلاء الفجار، نسأل الله العافية. أحمد لما كان يرد على الجهمية ويقول كيف تقولون أن الله سبحانه وتعالى نور، الجهمية الأوائل كانوا يقولون الله نور، كله نور، الألباني ينكر أن اسم الله النور، يقول الله نور يعني منور، أنتم تقولون الله نور؟ قالوا نعم هو كله نور. قال إذا أنتم تقولون الله نور وتقولون الله في كل مكان، لماذا البيت المظلم هو مظلم والله فيه بقولكم والله نور، لماذا لا ينار البيت؟ هذه حجة عقلية، حجة عقلية صحيحة. أين هذا من الخوض في الجواهر والأعراض، ويوجد جواهر فردة ولا ما يوجد جواهر فردة، وشرح طفرة النظام ونسأل الله العافية، أين هذا من ذاك؟ المقصود أن الكلام قد ذمه السلف وذمه العلماء، وباب الكلام هو باب الحريق، حريق الدين وإتلاف الدين، وقد تقلد ذمهم 20 في 5 كم النتيجة؟ كيمياء بس تعرف يا مصطفى، مدرس كيمياء، 20 في 5 20 ضرب 5 شيل الصفر 10 100 لقد تقلد ذمهم 20 في 50 من العلماء في البلدان، يعني 100 عالم. من أين جئت بهذا العدد؟ الهروي قد ذكر طبقات العلماء الذين طعنوا في الكلام وأهله، ذكر 9 طبقات، وقد سمى في هذه الطبقات 9 ما يقارب 100 عالم، يعني 100 عالم إلا 5 إلا 7، أنا كسرت الجبر فقلت 20 في 50. وليس المراد أن 100 عالم فقط تكلموا والبقية، لا أنا أتكلم هنا عما جاء في ذم الكلام، لذلك قلت ولقد تقلد ذمهم 20 في 50 من العلماء في البلدان، ولقد روى الهروي عنهم، بل روى الهروي روى هذا عن هذا العدد المذكور، بل قد جاء قبل الهروي من هو أجل وأعلم من الهروي، نعم قد بل روى من قبل ذاك إمامنا الشيباني، نعم إمامنا أحمد رحمه الله تعالى قد نقل عن أهل العلم الإجماع على ذم الكلام والتحذير من أهله والطعن فيه، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم حتى الزمان المتأخر، حتى جاء محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم وحكوا إجماع السلف، محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الشخصية يحكي إجماع السلف على التبديع والطعن في أهل الكلام وعدم عدهم من العلماء، نعم فاهجرهم أهل الكلام ولهم، أهجر أهل الكلام كلهم ولو كانوا من كانوا في ربنا الرحمن، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، نعم. فهذا أيضا مسألة ومخالفة من المخالفات التي وقع فيها هذا الرجل، وهذا الأمر قد أقر به بعض أحبابه، يعني لا يأتي إنسان يتعصب، هذا من رجل يقرأ كلامه في شيء أحمد بن عبد الحليم يجله جلالا كبيرا ويثني عليه لكن الرجل أنصف فقال لا كلامه، وكان يعيب عليه بعض العلماء خوضه في الكلام، وهذا لم يفعله فلان وفلان من الأئمة، وحكى الإجماع الرجل نفسه في موضع آخر، في ذيل الطبقات في ترجمة ابن تيمية ذكر هذا الكلام في ترجمة ابن قدامة إن لم يكن واهما حكى إجماع السلف على ذم الكلام وأهله والتحذير من الدخول فيه. فالحاصل هذا الأمر لا يأتينا متحلق وينكر، هذا موجود في كتبه، لو احتجنا لأخرجنا النصوص نصا. وهؤلاء بعض أحبابه وممن يجله إجلالا كبيرة ينص ويصرح بولوجه في هذا الباب الخطير، فاستحضروا كلام السلف والأئمة في من يدخل في هذا الباب المهلك، نسأل الله العافية. تفضل. قلتم فصل في رد قول الحراني بإسلام الجهمية إلا على شروطه المخترعة. هذا الفصل في بيان قول أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في مسألة الجهمية أنه ما يكفرهم إلا وفق الشروط المخترعة الإرجائية. نعم. تعس الغوي بقوله لما زعم إسلام جهمي وطغياني إلا على شرط يوافق شرطه من شرط أهل العذر والهذيان. تالله قد ضلت عقول القوم إذ آلوا بهذا القول ذي البطلان. دع عنك تمويه الملبس إنه ذو زخرف أعني به الحراني. لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. ما شك في تكفير جهمي أحد ممن سلف من أمة القرآن. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. ذي فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. فيا من له عقل تفكر واستمع للحق لا لمكائد الشيطان. وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتن كرماني. وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك العالم الرباني. في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان. وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران. أعني الفقيه الشافعي اللالكائي المسدد ناصر الإيمان. أترون أن تاركوا ذا كله لشهادة من مرجئ حيران. هدمت قواعد فرقة مرجية خرت سقوفهم على الحيطان. طيب تعيس الغوي، إي والله غوي، كل من يحكم بإسلام الجهمية إلا على هذه الشروط الساقطة هو غوي بلا شك. تعس الغوي بقوله لما زعم إسلام جهمية وذي الطغياني. الواو هنا إما تكون عاطفة عطف بيان، بيان لماذا؟ للجهمية، فالجهمية هم من أصحاب الطغيان. أو يكون عاطفة عطف مغايرة يعني إسلام الجهمي وذي الطغيان كالمشركين، وقد تقدم مسألة أهل الشرك وكيف أنه جاء أيضا بشروط مخترعة وهي مرتبطة، يعني إسلام الجهمي مرتبطة بالمسألة السابقة، فلن نطيل في هذا الجانب. لكن أشير الأمر وهو قد حاول بعض الناس من الفجرة الفسقة تبرئة هذا الرجل أو تخفيف الوطأة على الأقل عليه في هذه المسألة بقوله أنه ليس أول من تكلم بهذا الكلام الخاطئ في هذه المسألة، بل قد سبقه غيره، فقد سبقه في هذا ابن أبي عاصم، ابن أبي عاصم سبقه في هذا، وقد ذكر كلاما ابن أبي عاصم في آخر كتابه السنة يتعلق بهذه المسألة، يهيد ماذا؟ يهيد بارك الله فيكم أنه أيضا يعذر الجهمية إلا وفق شروط خاطئة، أو يعني بعضهم يعبر بأنها شروط شاذة. والمشار إليه في هذا الكلام هو قول ابن أبي عاصم كما في آخر كتابه السنة. ومن قال مخلوق، يعني من قال أن القرآن مخلوق، ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله، ومن قال قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب، أولا هذا الكلام أنا لا أريد أن أخوض فيه من عدة جوانب، فقط أريد أن أتكلم من جهة، ولعلي إن شاء الله أتوسع في الكلام فيه في مقام آخر يكون كتابيا، لكن أريد أن أتكلم فقط من جانب واحد. ابن أبي عاصم هنا قيد التكفير بإقامة الحجة، وقبل إقامة الحجة لا شيء عليه، لا شيء عليه. ما معنى إقامة الحجة عند أهل السنة؟ بالإجماع كما حكاه غير واحد كحمد بن ناصر وابن سحمان وغير واحد حكوا الإجماع أن إقامة الحجة هي بالبلاغ، وهذا نص القرآن الكريم لأنذركم به ومن ومن بلغ حمك الله فمن بلغه القرآن فقد حقت عليه النذارة، فقد أقيمت عليه الحجة. فبالإجماع إقامة الحجة هي بالبلوغ. ومن زعم أن ابن أبي عاصم يقصد شيئا آخر نقول له هات بينتك. أما ابن تيمية لا يقول بهذا، ابن تيمية لم يكفر أناسا من المعينين بلغهم القرآن وبلغتهم السنة وبلغتهم كتب الآثار، وكتب ابن تيمية هو كتبا كثيرة في الرد عليهم وبيان ضلالهم، ومع ذلك كان يقول أنتم عندي لا تكفرون، ولو قلت قولكم لا لكفرت، كما قاله للجهمية الحلولية. هذا أمر. الأمر الآخر، ابن أبي عاصم هنا نفى التكفير، قال لا شيء عليه، يعني راجع إلى التكفير. وإلا ماذا؟ ماذا نفى؟ نفى شيئا آخر غير التكفير؟ نفى التكفير ليس كذلك؟ قال أعيدها، من قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه. لا شيء عليه، راجع إلى المذكور المثبت أم راجع لأمر زائد؟ ظاهره أنه راجع إلى نفي التكفير أو التكفير أو القتل. أنا هنا لا أريد أن أخوض في هذا الجانب، لكني أعطي احتمالات. هل ابن تيمية، هنا السؤال، هل ابن تيمية ينفي الكفر عمن لم تستقبل فيه شروط التكفير فقط؟ فقط ينفي الكفر؟ يعني يقول هو ضال مبتدع ففقط ينفي الكفر؟ أم إن عنده الأمر غير متلازم بين الاكتفاء بنفي التكفير مع ثبوت العلم والإمامة ونحو ذلك؟ الجواب، قد قال ابن تيمية لما جاءه الأمير، النقل الذي قرأته عليكم بالأمس لما أشار عليه بقتل ابن مخلوف وغيره، ابن مخلوف جهلي، قال إن قتلت هؤلاء لم يبق لك غيرهم من العلماء، وقال أيضا لم يبق لك مثلهم في الناس، وقال في النص الذي قرأته عن أبي ذر والباجي وهؤلاء، قال هؤلاء لهم حسنات مبرورة. هل الهراء هذا كله يقوله ابن أبي عاصم؟ الذي أريد أن أخلص إليه أن القول بأن ابن عاصم قد سبق ابن تيمية كذب، فابن أبي عاصم لم يقل بتفصيل ابن تيمية الهرائي وبأقواله الساقطة في من قال بخلق القرآن. أما تحرير حاله فهذا لعل الله عز وجل ييسر في مقام آخر، وكذلك التعليق على كلمته هذه، أسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك في مقام آخر. المراد أن هذه الكلمة لا تشفع لهم في تخفيف الوطأة عن أحمد بن عبد الحليم، لأن ضلاله ليس مكتفيا بنفي التكفير، هو يثبت له من العلم وحسنات مبرورة وأعمال مشكورة ويوازن لهم ويدافع عنهم. رأيتم كلامه مع الأشعري كيف كان يدافع عنه ويقول السلف كانوا يعظمونه ويترحمون عليه وينهون عن سبه ولعنه؟ ما سبحان الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. حاصل، بارك الله فيكم، نعم هنا قيل إلا على شرطه يوافق شرطه، نعم هذا الشرط الفاسد من شرط أهل العذر والهذيان، أهل الهذيان الذين جاءوا بالقواعد الإرجائية. طبعا أدلة بطلان هذا القول أدلة كثيرة، وقد سبق، قد سبق بارك الله فيكم ذكر ما يكفي في مسألة إعذار المشرك في الرد على هؤلاء، لكن أضيف أمرا آخر، وهذا الأمر وجهه بصيغة سؤال. تعال ورقة. لو كان هناك رجل لا يكفر الجهمي إلا بشرط إقامة الحجة وانتفاء المانع، هل يصح أن يقول إذا سئل إمام يقول بخلق القرآن فيقول لا تصلي أعد الصلاة، صليت خلفه أعد الصلاة، رجل لا تصلي خلفه؟ هذه الفتاوى وهي موجودة بكثرة في كتب السنة، هل تصح أن توجه على أن هؤلاء الأئمة يرون القول كفرا أما صاحب هذا القول ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة؟ لا ما تصح. لماذا لا تصح؟ ما كان يأمر بعد الصلاة. نعم، لأنه أيضا هو هذا صحيح لم أفتى ولم يستفسر. لو كان الأمر يقتضي هذه الشروط الإرجائية المذكورة لقال إن كان كذا وكذا فلا تصلي، إن كان كذا وكذا فأعد. سؤال آخر، عبد الوهاب الوراق قال له رجل، رجل حلف بالله وجعل يمينا أن لا يكلم ماذا؟ مسلما، فلو كلم مسلما فهو يحنث، يحنث ليس كذلك؟ قال فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق، قال لا يحمل، قال لا يحمل. ونقل إلى أحمد رحمه الله تعالى فقال، فقال ماذا، ماذا قال أحمد؟ قال ما أبعد، أيده، أيده. لو كان عبد الوهاب وغيره من الأئمة يرون التفصيل في تنزيل الحكم على المعين، أيصح له هذا القول؟ كيف يقول ما يحنث؟ ما يقول ما يحنث إلا بعد أن حكم به كفري. طيب أمر آخر، أبو توبة لما ناقش أحمد في استتابة الجهمية فقال الدعاة لا يستتابون، إيش يفيد؟ أن غير الدعاة يستتابون، وغير الدعاة عوام وغيرهم، ليس كذلك؟ هؤلاء يستتابون، والاستتابة تكون بعد الكفر. تستتيبه من ماذا؟ تقول له تب من الكفر ارجع إلى الإسلام. فالاستتابة أمر حاصل بعد حكم التكفير. فعلم أن الأئمة لا يخصون التكفير بالدعاة ونحو هؤلاء أبدا أبدا، هذا القول باطل. أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له رجل صلى على ابن أبي دؤاد صلى عليه الجنازة فقال هذا جهمي، هذا معتقد جهمي، جهمي كيف صلى، صلى يعني ما قال قال بخلق القرآن، لا صلى عليه، صلى عليه، فحكم عليه بهذا الحكم الشديد. طيب لعله مجتهد معذور، شروط لم تكتمل، موانع لم تنتفي، هذه أمور ظاهرة في إسقاط قول هؤلاء. انظروا أيضا هنا ماذا يقول بارك الله فيكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين في رسالتهما المشهورة، يقول لما سئل عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذهبهم، كان من مذهب ماذا؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال أو قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل من عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. من شك في كفره يا أبا بكر ممن يفهم فهو كافر. طيب من شك في كفره ممن لا يفهم فهو كافر، ليس بكافر. طيب هل هذا القيد ذكر في القائل بخلق القرآن؟ لا. إذن القائل بخلق القرآن حكمه يختلف عند أهل العلم والإجماع المحكي عن المتوقف، المتوقف. إذن أولئك القوم فيهم، القول فيهم مطلق من حيث العموم والأعيان، أما هؤلاء فيأتي هذا الكلام فيهم. أمر آخر، هل اليهود والنصارى يكفرون من حيث العموم للأعيان؟ يعني الله مستحى، أنا أعرف بعض سفلة المرجئة ينقل عن هذا القول الآن، يعني من شدة، يعني نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. حتى قال بعض هؤلاء ممن بلغني عنه أنه يتوقف في تكفير بوش الأكبر لأنه حرر الكويت، فقال هذا ما نكفر، نسأل الله العافية. فلنترك هؤلاء الذين أخشى والله ما أدري لعلهم فاقوا إبليس في الكفر. أبو حاتم رحمه الله قال فلان أكفر من إبليس، فما أدري هؤلاء إيش يقال فيهم بالضبط. المقصود عامة المرجئة الغلات لا يقولون بهذا، عامة المرجئة الغلات يقول اليهود والنصارى كفار من حيث العموم. لما يقول عبد الرحمن المهدي والبخاري وغيره من العلماء ما أبالي صليت خلف يهودي ونصراني أو رافضي وجهمي، ماذا يفيد هذا القول؟ أن اليهودي والنصاري والنصارى مثله مثل الجهمي والرافضي. طيب أنتم تقولون في اليهود والنصارى أنهم لا يكفرون من حيث العيان إلا بعد إقامة الحجة وانتفاه الشبهة؟ هذه كلها آثار تدل على معنى واحد. أنا أضرب أمثلة فقط حتى تستحضر حين قراءة مثل هذا الكلام، هذا كله يدل على معنى واحد، وهو أن الجهمية أصحاب ملة أخرى، ليسوا أصحاب ملة الإسلام، وكفرهم واضح وأبين من كفر المشركين الأوائل، خاصة في قولهم بنفي العلو كما قال موسى بن الأشيب أو غيره، قال الجهمي إذا غلا، جهمي غالي إذا غلا قال ليس فوق العرش رب. وهؤلاء هم ماذا بارك الله فيكم؟ الجميع الذين ينفون العلو. ومما يدخل في هذا الحكم، حكم الجميع نفات العلو، الحلولية والسلبية كلهم جميع نفات علو، والحلولية هم الذين قال فيهم ابن تيمية لكنكم عندي لا تكفرون وقد بلغهم القرآن وبلغتهم السنة فهل يقال هذا مثل العاصم؟ هل يقال الآن بعض الناس شغب تشغيبا كبيرا في مسألة تكفير من لم يكفر الجميع، وأخذ يأتي من مشككات مشككات لعله من باب كذا لعله هذا وأمثاله الذي يشكك تشكيكا عظيما. أقول لهم الآن دعوا التكفير. أنتم تقولون الحارب وغيره من الأئمة الذين حكوا إجماع السلف على تكفير من لم يكفر الجهمي، قالوا لا هذا لعله يقصدونه في من لا يعتقد أن القول كفر. لعله أترك لعله الآن. حرب وغيره من الأئمة لما حكوا الإجماع في هذه المسائل ماذا قدموا؟ من خالف في شيء من هذا فهو مبتدع مهجور خبيث زائغ عن السبيل والسنة، أليس كذلك؟ ومن المسائل التي حكاها حرب وغيرهم من نقلوا الإجماع تكفير الجهمية. فلو سلمنا بنفي الكفر على مثل من اتصف بالوصف المذكور، أين أنت من نفي التبديع؟ فإن قيل لعلها خفاء وشبهة وكذا، يقال الشبهة في مسألة مجمع عليها ظاهرة عند السلف ما تزال لمن قرأ أصول السنة، والسنة لحرب، السنة للأثرم، السنة للحنبل، والسنة للعسال. ما شفتها لا للعسال ولا الأثرم ولا الحنبل، لكن ابن تيمية ينقل عنها يقول كذا وكذا، وشرح أصول السنة اللاكائي، شريع الآجري، لبانة بن بطة، كل هذه الكتب من قرأها لم تزل عنده الشبهة في مسألة الإجماع فيها ظاهر. أم تقولون أن هذه المسألة الإجماع فيها خفي؟ والله لن يخرجوا إلا بضلالة، إلا إن تابوا إلى الله عز وجل ودعوا وتركوا الكبرة والغطرسة والفجور والافتداء، ونسأل الله العافية من خذلانهم. طيب تالله قد ظلت عقول القوم، أي والله ظلت ظلالا بعيدا، إذ يحكمون بإسلامي نفاة العلو والجهمية وأشكالهم، نسأل الله العافية. لم ينجوا من أقوال هذا الرجل إلا أندر النادر ممن حقق الاتباع ولم يجعل همه ولم يجعل قدره، أي قدر هذا الرجل في قلبه أعظم من قدري اتباع الحق. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن علمنا وبين لنا أحوال هؤلاء، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على التوحيد والسنة حتى نلقاه وهو عنا راض. ما شك في تكفير جهمي أحدي، والله ما حد شك، لا يوجد عالم يشك في كفر الجهمية، بل وفي كفر من لم يكفر الجهمية. من قال بالتعطيل فهو مكذب، إيه والله مكذب للرسالات وللأديان، مكذب للدين بارك الله فيكم، ومكذب للعقول الصحيحة، ومكذب للفطرة. نعم، وانظر إلى حرب وإجماع حكى، انظر إلى إجماع حرب، هذا في السنة، إجماعات أهل العلم في السنة، وهؤلاء قد قرأوها، لكنهم قوم مغرورون. من يقرأ كلام السلف ثم يعرض عنه لا شك أنه مغرور. وانظر إلى ما قاله الطبري هو اللالكائي، فإن اللالكائي هو طبري، وهو هبة الله بارك الله فيكم، هبة الله ابن الحسن ابن منصور طبري اللالكائي رحمه الله تعالى، مكنى بأبي القاسم. طيب، أترون أن تارك ذا كله لشهادة من مرجئ حيران؟ لا والله ما نتركه، وإن شاء الله نسأل الله من فضله أن نموت على ذلك، ما نترك هذا كله، ما نترك الآثار، ما نترك أقوال الأئمة، ما نترك أقوال أحمد وأقوال الوراق والرازي، ما نترك أقوال هؤلاء لأجل شهادة هؤلاء المرجئة الكذبة الذين يكذبون على السلف حينما يقولون أن أحمد والأئمة كانوا يترحمون على رؤوس الجهمية. الله، يكذبون على السلف في مثل هذا، وقد هدمت قواعد فرقة مرجية بهذه الآثار فخرت سقوفهم على الحيطان. طيب، بقية الكلام في الأبيات يعني عامته واضح من حيث الألفاظ،